الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. قال الفصل السابع في أحكام الوجود السلبية. ذكرنا فيما سبق قبل الدخول في هذا الفاصل جملة من المقدمات والتمهيدات. كان التمهيد الأول أن البحث في أحكام الوجود السلبية هو بحث مصداقي وليس بحثا مفهوميا، وقلنا ليس المراد من الأحكام السلبية للوجود بمعنى أن للوجود أحكاما عدمية، قلنا بل المراد من ذلك أن مرجع هذه الأحكام السلبية إلى سلب السلب، وسلب السلبي يفيد الإيجاب كما فصلنا ذلك في الدرس الماضي. الحكم الأول من أحكام الوجود هو أن حقيقة الوجود لا غير له، ومعنى ذلك أنه في عالم التحقق وفي عالم الواقع لا يوجد عندنا إلا شيء واحد وهو حقيقة الوجود، ولا يوجد غير لهذه الحقيقة. والدليل على ذلك أننا لو قررنا أن هناك غيرا لحقيقة الوجود فنقول ما هذه الحقيقة التي هي غير حقيقة الوجود؟ فلا تخلف، إما أن يكون هذا الغير الذي هو غير حقيقة الوجود، إما أن يكون العدم، والعدم بطلان محض لا يصح أن يكون غيرا لحقيقة الوجود. العدم لا شيء حتى يقال هو غير هذا، أو ما هو غير حقيقة الوجود ليس العدم بل هو الماهية. نقول الماهية اعتبارية وباطلة. إذن فلو فرض أن هناك غيرا غير حقيقة الوجود، لنا أن نسأل ما هو ذلك الغير، ما هو ذلك الغير الذي يقال أنه غير حقيقة الوجود؟ فإن كان غير حقيقة الوجود العدم لا يصح أن يكون غيرا لحقيقة الوجود. لماذا؟ لأن العدم بطلان محض لا شيء له حتى يصح أن يقع مغايرا لغيره، أو يكون ذلك الغير هو الماهية. الماهية أمر اعتباري. إذن حيث أن الوجود هو الأصيل فلا غير له، لأن ما غير هذا الوجود الأصيل إما العدم وهو بطلان المحض، أو الماهية وهي أمر اعتباري. ولذلك قال منها أن الوجود لا غير له. لماذا لا غير له؟ وذلك لأن انحصار الأصالة في حقيقة الوجود، يعني مجرد أن نؤمن أن الوجود هو الأصيل يكون لا غير لهذه الحقيقة الأصيلة. قال لأن انحصار الأصالة في حقيقة الوجود يستلزم عقلا ماذا؟ بطلان كل ما يفرض غيرا له أجنبيا عنه بطلانا ذاتيا. فإن قلت حتى أوضح معنى البطلان الذاتي. فإن قلت أنتم تقولون هكذا، هل هناك غير لحقيقة الوجود؟ يعني عندنا حقيقة وجود وغير لها، غير حقيقة الوجود. قلتم إذا كان هناك غير لحقيقة الوجود فإما العدم وهو بطلان محض، والعدم بما أنه بطلان محض ولا شيئية له، لا يصح أن يكون غيرا لحقيقة الوجود. ولكن ما يمكن قبول الماهية، يمكن أن يقال أن الماهية تكون غيرا غير حقيقة الوجود. فعندنا حقيقتان، حقيقة وجود وحقيقة ماهية، وحقيقة الماهية غير حقيقة وجود، فكان هناك غير لحقيقة وجود. فإن قلت أنها اعتبارية، والأمر الاعتباري لا يصح أن يكون مغايرا لأمر أصيل، فإن قلت أنها اعتبارية قلنا صحيح، بناء على أصالة الوجود التي تم إثباتها فيما سبق، الماهية اعتبارية، ولكن اعتبارية لها حظ من الوجود. ولهذا أنتم صرحتم أصحاب الأصالة أصالة الوجود، قلتم ماذا؟ قلتم الماهية موجودة بعرض الوجود. إذن الماهية موجودة أو ليست بموجودة؟ الماهية موجودة، وإن كان وجودها وجودا تبعيا، يعني بتبع الوجود. صرحتم بهذه العبارة، الماهية موجودة بتبع الوجود. إذن هي وإن كانت أمرا اعتباريا إلا أنها لها نصيب من الوجود، ولو الوجود التبعي، والوجود التبعي يصح أن يكون غيرا للوجود. استفدتم للإشكال؟ إن قلت هكذا فإشكال، فثبت أن هناك غيرا للوجود. إن أشكلت علينا بهذا الإشكال أجبناكم بأن مرادنا ليس هناك غير لحقيقة الوجود، هو الغير ليس التبعي، غير الحقيقي، بمعنى أن الوجود ترى يكون وجودا ذاتيا. ما معنى الوجود الذاتي؟ بمعنى ما كان منشأ لترتب الآثار. وعندنا وجود يسمى بالوجود التبعي، الوجود العرضي كالماهية، وهو ما لم تكن منشأ لترتب الآثار. نحن عندما نقول أنه لا غير لحقيقة الوجود، يعني لا غير لحقيقة الوجود بمعنى أنه لا يوجد وجود ذاتي غير ذاتية وحقيقة حقيقة الوجود، يعني لا يوجد عندنا أمر يكون منشأ لترتب الآثار غير حقيقة الوجود. فإن قلت الماهية، قلنا الماهية ليست منشأ لترتب الآثار. إذن مرادنا من قولنا لا غير للوجود، ما معنى لا غير للوجود؟ يعني لا توجد حقيقة تكون منشأ لترتب الآثار غير حقيقة الوجود. فإن قلت العدم، العدم بطلان محض لا يترتب عليه الأثر. وإن قلت الماهية، قلنا لك الماهية أيضا ليست منشأ لترتب الآثار. إذا مرادنا لا غير يعني البطلان الذاتي. ما معنى البطلان الذاتي؟ يعني ما كان وجوده ذاتيا. يعني ما معنى ما كان وجوده ذاتي؟ يعني ما كان منشأ لترتب الآثار. أما الوجود العربي والوجود التبعي هذا ليس مرادنا. ولهذا لاحظ ماذا قال في الأخير العلامة ليرفع هذا الإشكال، قال يستلزم عقلا بطلان كل ما يفرض غيرا له أجنبيا عن الوجود. لماذا قال بطلانا ذاتيا؟ بعضهم فسر كلمة ذاتي بمعنى بطلان واضح، يعني لا غير للوجود، هذا من أبده البديهي. لا، مو من أبده البديهي، شنو المعبارة من أبده البديهي؟ المراد من البطلان الذاتي بمعنى يرفع إشكال أن تكون الماهية غيرا لحقيقة الوجود. يريد أن يقول ها، لا تقول أن الماهية غير لحقيقة، أن الماهية غير لحقيقة. تقول علامة لا تقول هكذا. لماذا؟ لأن المراد من أنه لا غير لحقيقة الوجود، لا يوجد هناك منشأ لترتب الوجود غير حقيقة وجود. الماهية وإن كانت وجود تبعي وجود عربي ليس وجودا ذاتيا بطلانا ذاتيا هو من باب دفع الإشكال الذي فرضناه. ما دي واضح هذا المعنى أو لا؟ هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني أن حقيقة الوجود لا ثاني له. ومعنى ذلك في الحكم الأول أثبتنا ماذا؟ أثبتنا أنه لا توجد حقيقة أخرى غير حقيقة الوجود. أثبتنا أن الحقيقة حقيقة ماذا؟ واحدة، يعني حقيقة لا توجد حقيقة تغايرها، فالحقيقة حقيقة ماذا؟ واحدة. يأتي هذا السؤال، هذه الحقيقة الواحدة هل متعددة لها وجود واحد أو لها عدة وجودات؟ هذه الحقيقة الواحدة، يقول العلامة الطبقاوي هذه الحقيقة التي لا غير لها أيضا لا ثانية لها. التفت ما يريده في الحكم الأول، في الحكم الأول غير المراد من الحكم الثاني. ليس المراد لا غير له ولا ثانية له بمعنى واحد. يقول لا، نحن أثبتنا أنه لا توجد حقيقة تغاير حقيقة الوجود، فالحقيقة حقيقة واحدة، يعني لا توجد حقيقة في عرضها، الحقيقة حقيقة واحدة، لكن هذه الحقيقة الواحدة متعددة أو واحدة، يعني لها عدة وجودات أو لها وجود واحد. يقول لا ثانية لها. إذن لا ملازمة، لأننا قد نقول الحقيقة لا غير لها لكن لها وجودات ماذا؟ متعددة. يقول علم الله هي حقيقة لا غير لها وأنها لا ثانية أيضا لها. وإن شئت بعبارة فنية توضيحية دقيقة قل أنه عندما نقول أن الوجود لا غير له، يعني لا توجد حقيقة مضادة لحقيقة، يعني لا ضد له بعبارة أخرى، هنا عندما نأتي إلى السواد، هل السواد له غير أو ليس له غير؟ له غير. البياض، البياض غير السواد، ومعنى غير أنه ماذا؟ أنه ضده بعض. فعندما نقول لا غير له بمعنى ماذا؟ لا بد له. حقيقة الوجود لا بد له. لماذا؟ لأننا نسأل ما هو ضده، ما هو غير حقيقة الوجود، ما هو الذي يصح أن يكون ضدا لحقيقة الوجود؟ لا يوجد إلا العدم، والعدم بطلان الله، أو ما هو أمرا. فلا غير له يعني لا بد له. وأيضا إذا رجعنا إلى تعريف الضدين، ما هو الضدان؟ الضدان أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد، بينهما غاية الخلاف، لا يقعان تحت جنس قريب. السواد والبياض أمران، سواد بياض، وجوديان، والسواد أمر وجودي والبياض أمر وجودي، أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد، يمكن هذا الموضوع يكون أسودا أو يكون أبيضا، بينهما غاية خلاف. السواد غير البياض، بينهما غاية خلاف، لا يقعان تحت جنس قريب. هنا إذا قلنا أن للهل الوجود ضد يعني غير، فطبقوا تعريف الضد عليه. الضد أول ما لا يقول، يقول أمران وجوديان. يقال أن الوجود وجود لا وجودي، الوجود وجود لا وجودي. ما معنى هذه الجملة؟ ولهذا تجد في بعض الكتب القديمة شاعر مثلا منظومة يقولون من أحكام الوجود أنه ليس وجودي. ما معنى من أحكام الوجود أنه ليس وجودي؟ لأن الوجود، أنا أضرب مثال، متى يقال على الحجازي أنه حجازي؟ إذا نسب إلى الحجاز، إذا نسب الشخص إلى الحجاز قيل أنه حجازي. إذا نسب الفرد إلى عمان قال عماني، وهكذا. هنا متى نقول أنه وجودي؟ بناء على هذه القاعدة، إذا وجد شيء نسب إليه، صحيح؟ إذا نسب الوجود إلى شيء آخر قيل أنه وجودي، كما إذا نسب الفرد إلى الحجاز قيل أنه حجازي. فلكي يقال وجودي يحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء ينسب إليه. ومن الواضح أن يوجد شيء غير حقيقة الوجود، لا يوجد شيء غير حقيقة الوجود لكي ينسب الوجود إليه. إذا لا يوجد شيء غير حقيقة الوجود لكي ينسب الوجود إليه فيقال وجودي. إذا لماذا لا يقال وجودي؟ لأن إطلاق وجودي على الوجود فرع ماذا؟ فرع وجود ما ينتسب إليه الوجود. إطلاق حجازي على هذا الشخص فرع ماذا؟ انتسابه إلى الوجود. فإطلاق الوجود على الوجود فرع انتسابه إلى شيء آخر، ولا يوجد شيء آخر غير حقيقة. لهذا يقال الوجود ليس وجودي، لأنه لا يوجد شيء آخر ينتسب إليه فيقال وجودي. ولهذا أول تعريف، أول قيد في تعريف الضدين ما هو؟ أول قيد ما هو؟ أمران وجود، يعني وجودي زائد وجودي. هو من الواضح أن الوجود ليس، فإذا اختل قيد من قيود تعريف الضدين ماذا؟ يبقى أنه له ضد أو لا يبقى له ضد؟ لا يبقى له ضد. إذن أول قيد مأخوذ في تعريف الضدين وهو أنهما أمران وجودي ووجود، نقول الوجود ليس يتعاقبان على موضوع واحد. أيضا يقال الوجود لا موضوع له كما سوف يأتي. بينهما غاية الخلاف لا يقعان تحت جنس قريب، واضح أن الوجود لا جنس له كما سوف يأتي. فيقال إذن بناء على أن جميع القيود المأخوذة في تعريف الدين غير منطبقة على وجود، إذا ليس له ضد، ومعنى أنه ليس له ضد يعني لا غير له. بينما لا ثاني له، ما معنى لا ثاني له؟ يعني لا مثل له، لا مثل له. فالحكم الأول أن الوجود لا غير له نفي الضدية، بينما الحكم الثاني وهو أنه لا ثاني له نفي المثلية، يعني لا مثل له. لماذا الوجود لا مثل له؟ من قبيل شيخنا الإنسان له ضد وأيضا له، فيقال حقيقة الإنسان ضدها ماذا؟ حقيقة الجماد، الجماد ضد لحقيقة الإنسان. فلحقيقة الإنسان لها غير أو ليس لها غير؟ لها غير، لكنها لها مثل أو ليس لها مثل؟ أيضا لها مثل. لماذا؟ لأن المثلين ما هما؟ حقيقتان يشتركان في شيء واحد. واضح أن حقيقة الإنسان لها مثل، بمعنى ماذا؟ محمد وزيد يشتركان في الإنسان. فيقال أن الحقيقة الإنسانية لها مثل، بمعنى لها ثاني. ما معنى لها ثاني؟ يعني محمد وزيد مثلان، ماهيتهما النوعية واحدة وهي الإنسانية. فعندما نقول لا ثاني له، يعني هذه الحقيقة الواحدة حقيقة الوجود، هل هي كحقيقة الإنسان لها ثاني محمد وزيد أو ليس لها الثاني يقول العلامة لا ثانية لها، هي حقيقة لا ضد لها وأيضا لا ثانية لها، بمعنى لا مثل لا مثل لها. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو عبارة عن هذا التساؤل، متى يفرض وجود آخر يندرج تحت حقيقة الوجود أو تحت حقيقة واحدة؟ متى يصح أن يكون للحقيقة الواحدة أكثر من وجود؟ متى يصح أن يقال ذلك؟ إذا وجد ما به الامتياز، إذا وجد ما به الامتياز ووجد ما به الاشتراك، تحقق ماذا؟ تحقق التعدد. مثلا حقيقة الإنسان، حقيقة الحيوانية، الحيوانية لها مثل ولها ثاني أو ليس لها ثاني؟ لها ثاني، فرس، بقر، سمك، طائر. لماذا كان لها ثاني؟ لوجود الامتيازات. لما كان وجود السمك غير وجود الفرس، يعني يمتاز عن وجود الفرس، يمتاز عن وجود البقر، يمتاز عن وجود السمك، يمتاز عن وجود الديك والفيل وما شابه ذلك، قلنا انها متعددة. اذا الضابطة في اعتبار تعدد الحقيقة الواحدة هو وجود ماذا؟ جهة الوجود، جهة الامتياز. هذه الضابطة تنطبق على حقيقة الوجود او لا تنطبق على حقيقة الوجود؟ نقول لو فرضنا ان لحقيقة الوجود ماذا؟ عدة وجودات، وجود اول، وجود ثاني، وجود ثالث، وجود رابع. جهة الاشتراك ما هي في الوجود؟ جهة الامتياز كما تقدم في بحث الحقيقة التشكيكية ما هو؟ ايضا الوجود. هذا الذي عبرنا عنه سابقا بالتشكيك الخاص، ان جهة الاشتراك عن جهة الامتياز والاشتراك. اذا نجد ان جهة الامتياز لا بد ان تكون غير جهة الاشتراك. هنا نسأل، لا بأس، هذه الوجودات المتعددة لا جهة الاشتراك وجهة الاشتراك، وهو تستر في حقيقة الوجود. هنا نسأل بأي وجه تمتاز؟ لابد أن تكون جهة الامتياز تختلف عن جهة الاشتراك لكي يقال أنه هناك وجود متعدد. وثبت في القسم الأول أنه لا توجد حقيقة أخرى غير حقيقة وجود. إذا فلن تكون هناك جهة امتياز تكون غير جهة الاشتراك، جهة الاشتراك. فلن تكون هناك حقيقة تكون تمثل جهة الامتياز وتمثل جهة الاشتراك غير جهة الاشتراك. لماذا؟ لأنه لا غير لحقيقة الوجود. إذا بما أنه لا غير لحقيقة الوجود فلن تتحقق جهة الامتياز وجهة الاشتراك، وإذا لم تتحقق جهة الامتياز وجهة الاشتراك لم يتحقق تعدد، وهذا معنى لا ثانية ولا ثالثة للوجود، وبعبارة لا مثل للوجود. لماذا؟ لأنه متى يقال أن للحقيقة الواحدة مثل؟ إذا وجد جهة الامتياز لما كان حقيقة الفرد غير حقيقة البقر، قيل أنه هنا مثلية، الفرس مثل البقر، يشتركان في أي حقيقة؟ في حقيقة الحيوانية، والفرس يمتاز عن البقر في كون الفرس فاهلا والبقر ليس بفاهل. إذا لا بد من وجود جهة امتياز تكون غير جهة الاشتراك. فلو قلنا هل لحقيقة الوجود مثل؟ لنا أن نقول خب، إذا أردتم أن تقولوا لها مثل أعطونا جهة الامتياز التي غير جهة الاشتراك. قلتم جهة الإشراق حقيقة الوجود، نسألكم جهة الامتياز أين هي؟ إن قلتم جهة الامتياز شيء آخر غير حقيقة، قلنا سبق في الحكم الأول أنه لا يوجد غير ليكون غيرا للوجود، ولهذا قال أنه لا ثانية له، معنى ثانية لا مثل له. لماذا؟ لأن أصالة حقيقته الواحدة وبطلان كل ما يفرض غيرا له، هذا وبطلان كل ما يفرض غيرا له أي لحقيقة الوجود، هذا ثبت في الحكم الأول. ينفي عنه كل خليط داخل فيه أو منضم إليه. ما معنى هذا؟ في الحقيقة يشير إلى قاعدة ذكرها شيخ الإشراق السهرواردي، وهذه القاعدة لاقت قبولا من قبل الحكماء، وهذه القاعدة هي طرق الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. ما معنى طرق الشيء يتثنى ما معنى أن طرق الشيء لا يتثنى ولا يتكرر؟ ما معنى هذه القاعدة العقلية الفلسفية؟ ليس المقصود من صرف الشيء بمعنى انه وجود بسيط، فانه الصرافة تطلق على وجود الله، وجود صرف، وجود صرف بمعنى انه وجود بسيط، لا ليس المقصود صرف الشيء يعني بساطة الشيء. المقصود من صرف الشيء يعني متى ما لاحظ العاقل الحقيقة بما هي حقيقة دون أن ينضم إليها شيء فلا تتعدد ولا تتكرر. مثلا متى يقال أننا عندنا بياضان، بياض أول وبياض ثاني؟ نقول إذا كان هذا البياض دخل فيه عنصر زمان، انه كان هذا البياض تحققه يوم السبت، وهذا البياض الاخر تحقق يوم الاحد، اصبح عندنا ماذا؟ بياضين، بياض كان يوم السبت وبياض كان يوم الاحد. اذا هذا التعدد وهذه التفنية متى حصلت؟ عندما انضم شيء الى البياض وهو عنصر الزمان او عنصر المكان، بياض الورق وبياض الثلج. متى قلنا بياض الورق وبياض الثلج؟ لما انضم الى البياض المكان وهو في الثلج وفي الورق. اذا التثنية والتكرار انما يتحقق عندما ينضم شيء الى نفس الحقيقة، والا لو قصر العقل نظره الى نفس الحقيقة بما هي حقيقة، يعني البياض من حيث هو بياض دون أن ينضم الزمان أو المكان أو الجهة أو أي شيء آخر أجنبي عن نفس الحقيقة، هل ستكرر الحقيقة؟ ستتكرر. الآن الحقيقة الإنسانية ستتكرر؟ لا تتكرر. متى تتكرر الحقيقة الإنسانية؟ عندما يخالفها شيء، ينضم إليها شيء أجنبي عنها تتعدد. هنا نظير ما مثلت في البياض، متى تعدل البياض؟ عندما خالط حقيقة البياض في أجنب عن نفس حقيقة البياض وهو عنصر الزمان والمكان. بينما إذا لم يأت عنصر زمان ولم يأت عنصر مكان، يعني بقيت الحقيقة على ما هي حقيقة وهي نفس حقيقة البياض، تتعدل. فمعنى صرف الشيء يعني إذا صرف الشيء بمعنى ماذا؟ بمعنى كل حقيقة لم يخالفها شيء ولم ينضم إليها شيء أجنبي عنها فهي لا تتعدد ولا تبقى. حقيقة البياض ما لم يأت عنصر الزمان وعنصر المكان تبقى حقيقة واحدة ومتعددة، تبقى حقيقة واحدة. والكلام نحن في حقيقة وجود، وتقدر أن البحث في حقيقة الوجود هي حقيقة الوجود إلا بكار. الكلام في حقيقة الوجود هذا مطلب دقيق جدا دقيق، هذا حتى بعض شراح البداية ما تطرق إلى هذا المطلب. المراد من الأحكام الوجود من الأحكام السلبية للوجود يعني لحقيقة طب لنا أنها الحقيقة الوجود تطلق على ثلاثة معاني كما ذكرنا سابقا حقيقة الوجود بشرط شيء وحقيقة الوجود بشرط لا وحقيقة الوجود لا بشرط قلنا محل البحث أين حقيقة الوجود لا لأنه حقيقة الوجود بشرط شيء فقط تشمل ماذا الوجودات الإنسانية لأنها بشرط أنها محدودة وحقيقة الوجود بشرط لا تشمل ماذا فقط مرتبة الواجب هنا عندما نقول الأحكام السلبية للوجود يعني الأحكام السلبية للممكن أو للواجب لا هذا ولا هذا المراد من حقيقة الوجود لا بشرط التي يعم من كونها ماذا واجب أو ممكن فالكلام في حقيقة الوجود قبل أن تتعين في كونها ممكن أو واجبة متى تتعين أنها واجبة إذا لم تحد إذا أخذت بشرط عدم الحد بشرط لا كانت تعين في أنها من مراتب الواجب ومتى تتعين أنها من مراتب الممكن إذا أخذت بشرط الحد إذا كانت محدودة كانت ممكنة لأن الممكن هو المحدود إذن لنا أن نأتي بهذا السؤال وهو لنا أن نسأل متى تتشخص وتتعين المرتبة في أنها واجبة أو ممكنة تتخصص لا تقول تتشخص متى تتخصص أنها واجبة أو ممكن نقول إذا كانت بشرط شيء كانت ممكنة وإذا كانت بشرط لا كانت واجبة وتقدم أن البحث ليس بشرط شيء وبشرط لا إذن الكلام في الوجود بنحو لا يعني قد يتعيد تخصصها في كونها ممكنة أو واجبة فعندك بل لا بشرط ما معنى لا بشرط يعني قبل أن تتخصص في أنها واجبة أو ممكن هي تتكرر أو لا تتكرر لا تتكرر لماذا لا تتكرر لأنه تتكرر إذا انضم إلى الحقيقة شيء آخر كان كانت ممكنة كان كانت واجبة كان انضم إليها لون كان انضم في مكان انضم إليها المكان أو الزمان ونحن في الحقيقة والواقع البحث ليس في هذه المراتب البحث حقيقة الوجود المطلقة قبل تحققها في أنها واجبة أو ممكن يعني قبل أن ينضم إلى هذه الحقيقة الواحدة شيء أجنبي عنها يخالفها سواء أجنبي عنها أو جزء منها الكلام في نفس الحقيقة بما هي حقيقة بما هي حقيقة الحقيقة بما هي حقيقة قبل أن يخالفها شيء أو ينضم إليها شيء من غيرها خارجا عنها لا تتكرر ولا تتفنى كحقيقة البياض فإنها حقيقة لا تتكرر ولا لماذا حقيقة البياض بما هي حقيقة ما أما إذا انضم إليها المكان أو الزمان أو ما شابه ذلك تتفنى الكلام قبل انضمام شيء إلى حقيقة البياض لا تتكرر ولا تتفنى كذلك حقيقة الوجود حقيقة الوجود قبل أن ينضم إليها شيء فلا تتكرر ولا وهذا معنى صرف الشيء صرف الشيء قبل أن ينضم إلى الحقيقة خارج عنها أجنبي عنها فلن تتكرر ولا تتفنى واضح المطلب أو لا قال وبطلان كل ما يفرض غيرا له ينفي عن الوجود كل خليط داخل فيه او منضم الى داخل فيه كالمرتبة الامكانية او المرتبة الواجبية منضم الى كالعوارض التي تعرض على الحقيقة من الزمان والمكان والالوان وما شابه ذلك فهو صرف في نفسه يعني نفس الحقيقة بما هي حقيقة صرف ما معنى صرفون؟ قال وصرف الشيء صرف لا يتفنى ولا يتكرر وصرف الشيء لا يتسنى ولا يتكلم. ما معنى صرف الشيء؟ يعني ما لم ينضم إلى الحقيقة شيء أجنبي عنها. فكل ما فرض له أي للوجود ثانيا عاد أولا. لماذا عاد أولا؟ لأنه لا تكرر ولا تثنية في هذه الحقيقة. فمهما فرض حقيقة أولى حقيقة ثانية عاد أولا. لماذا؟ خصوصا إذا عملنا بالحقيقة التشريكية، وهو أن جهة الاشتراك عين جهة، فكل ما فرض أنه امتياز الحقيقة هو اشتراك، لأن جهة الاشتراك عين جهة امتياز. يقول لماذا عاد أولا، ولماذا صرف الشيء لا يتسنى ولا يتكرر، ولماذا لا ثانية له؟ وإلا إذا لم يعد أولا يعني كان له ثانية، امتاز عنه بشيء غيره، سواء كان داخلا فيه او خارجا عنه. والمفروض انتفاءه انتفاء ماذا؟ الغير. هذا قلتم، يعني لو قلتم انه لحقيقة الوجود ثاني، فقل ما هو هذا الثاني بحيث يمتاز عن الاول؟ هم اول وثاني تحتاج الى جهة ماذا؟ امتياز. ما هي هذه الجهة، جهة الامتياز التي تكون غير حقيقة الوجود؟ تقول نعم هناك جهة امتياز غير حقيقة الوجود. قلنا ثبت بطلان انه لا غير لحقيقة الوجود. فبالتالي وبعبارة مختصرة لن توجد جهة امتياز، لان جهة الامتياز تتوقف على ماذا؟ على فرض غير، يعني غير حقيقة الوجود، وثبت أنه لا غير لحقيقة الوجود. نعم سيخا. فقط التشكيك الخاصي، لأنه لو قلتم حقيقة واحدة حقيقة ثانية حقيقة ثالثة، هي في الحقيقة والواقع كلها حقيقة واحدة، كلها تطلق عليها حقيقة الوجود، ولا توجد جهة امتياز غير حقيقة الوجود. فلو فرضتم ثاني رجع إلى حقيقة الوجود. نعم حقيقة شيء آخر. أنتم تفرضون لحقيقة الوجود ثاني، يعني عندنا واحد عندنا اثنين، نقول فرض الثاني لحقيقة الوجود، يعني حقيقة الوجود لها واحد ولها ثاني، هذا الثاني سوف يمتاز عن الأول بوجه مواشي، لابد له امتياز ولا لم يفرض له ثاني؟ ما هي جهة الامتياز؟ لم تكن جهة الامتياز غير حقيقة فعاد أولا، فعاد إلى حقيقة الوجود، فرجع إلى حقيقة، لأنه في خلال لم يكون هناك غير حقيقة الوجود، ثبت في الأول في الأمر الأول لا غير لحقيقة وجود. لا أقول الامتياز بين الثاني والأول في ماذا؟ يشتركان في ماذا أولا؟ في حقيقة يمتازان في ماذا؟ فهل كل ما فرضته أولا عاد؟ أيضا عاد إلى أن جهة الاشتراك يعني جهة امتيازه في الحقيقة والواقع. بعبارة فنية أخرى نستطيع أن نقول لا ثانية للوجود، قلنا بمعنى لا مثل للوجود، ويكفي في إثبات أنه لا ثانية للوجود بمعنى لا مثل له كدليل، لأن المثلين إنما يصدقان إذا كان لهما ماهية نوعية واحدة. متى يقال محمد مثل زي؟ إذا كان يشتركان في ماهية واحدة نوعية وهي الإنسان. متى يقال البقر مثل الفرس؟ إذا كان يشتركان في ماهية نوعية واحدة وهي الحيوان. هل الوجود إذا قيل هذه الحقيقة مثل تلك الحقيقة؟ هذه الحقيقة مثل تلك الحقيقة. إذا قلتم هذه الحقيقة مثل تلك الحقيقة، لابد أن تفرضون ماهية لها نوعية. وهذه القاعدة بقى، زيد مثل عم في الإنسانية، الفرس مثل البقر في هذه الحقيقة الوجودية مثل تلك الحقيقة الوجودية، لابد أن تفهم ما هي نوعية لها. وثبت أنه لا توجد ماهية للوجود، لأن الوجود في قبال ماذا؟ الماهية. إذن يكفي أن نبرهن على أنه لا ثانية للوجود، نقول يكفي أن الوجود لا ماهية له، وبما أنه لا ماهية له يثبت أنه لا مثل له، لأن المثلية تصدق في فرض وجود ماهية نوعية مشتركة، والوجود لا توجد له ماهية نوعية مشتركة. أصلا الوجود في قبال الماهية، لأن الوجود يندرج تحت ما هي كانبراز زيت تحت الإنسانية أو الفرس تحت الحيوانية. ولهذا في نهاية الحكمة العلامة قال الوجود لا مثل له لأنه لا ماهية نوعية له. هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثالث، هل للوجود جوهر وعرض أو ليس للوجود جوهر وعرض؟ ليس للوجود جوهر، لأن الجوهر ما هو؟ هو ماهية إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع. إذا أول قيد من قيود تعريف الجوهر هو ماهية، والوجود ليس له ما الوجود ليس ماهية أصلا، وجود في قبال. فينتفي الجوهر عن الوجود، لأن الجوهر ماهية والوجود ليس ماهية. هل له عرض؟ أيضا ليس له عرض بنفس الدليل. أي عرض ما هو؟ ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، وجدت في موضوع، والوجود ليس له ماهية والعرض هو ماهية. إذن الوجود ليس له جوهر وليس له عرض، لأن الجوهر والعرض نقسمهما الماهية والوجود في قبال الماهية. ورصي خالي العرض ما هو؟ ماهية. الجوهر ما هو؟ ماهية. الوجود ماهية؟ الجوهر الإنسان الآن، الجوهر ماهية الإنسان ماهية أو ماهية؟ ماهي إذا وجد في الخارج ثلاثة الإنسان يتحقق بدون موضوع، بخلاف اللون. اللون ماهية إذا وجد في الخارج وجد في جسم اللون موجود إلا في جسم في موضوع. تعريف الجوهر تعريف المنطق تقدم. طب إذا ثبت أن الوجود لا جوهر ولا عرض له، لأن الجوهر والعرض ماهية، والوجود لا ما ليس بماهية. لعلنا يأتي بدليل آخر يثبت من خلاله أن الوجود ليس بعرض. يقول ما هو العرض؟ هو الموجود لا في أصلا، هو الموجود في كلا وما بد له من موضوع وهو الجسم. هنا نسأل إذا كان الجوهر العرض إذا يحتاج إلى موضوع، لأن العرض هو الموجود في موضوع. سنسألكم ما هو الموضوع الذي يكون غير حقيقة الوجود؟ ثبت أنه لا غير للوجود حتى يكون هناك موضوع غير حقيقة الوجود. قال ومنها أنه ليس جوهرا ولا عرضا. أما أنه ليس جوهرا فلأن الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، والوجود ليس من سنخ ماهية. وأما أن الوجود ليس بعرض فلأن العرض متقوم الوجود بل العرض هو هكذا الموجود في موضوع. فاشيخ علي والوجود متقوم بنفس الوجود، لا يتقوم بموضوع، الوجود يتقوم بنفس ذاته. وهذا الذي عبرنا عنه أن الموجود موجود بنفس ذاته بنحو المحمول من الصميمة. وكل شيء غير حقيقة الوجود متقوم بحقيقة الإنسان، متقوم بحقيقة الوجود، البقر متقوم بحقيقة الوجود، كل شيء يتقوم بحقيقة الوجود. الحقيقة هنا تأمل، يمكن أن يتأمل. العلامة ساب أثبت أن الجوهر، أن الوجود ليس له جوهر ببركة ماذا؟ أن الجوهر ماهية والوجود ليس به ماهية. نقول تعريف الجوهر بأنه ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في لا في موضوع، هذا ينسجم بناء على أصالة الماهية. بناء على أصالة الماهية عرف الجوهر بأنه ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. أما لو عرفنا الجوهر بناء على أصالة الوجود، نقول الجوهر بناء على أصالة الوجود هو أنه موجود، هو موجود قائم لا في موضوع، موجود وجود قائم لا في موضوع. الجوهر ورد بتعريفه. التعريف الأول ما هي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، هذا ينسجم على مبنى أصالة. أما بناء على أصالة الوجود بعضهم عرف الجوهر بماذا؟ لأنه وجود إذا وجد تحقق لا في موضوع. هنا دليل على ما يتم أو لا يتم. نقول كيف تثبت أن الوجود ليس بجوهر؟ إذا عرف أنه إذا حذفنا كلمة ماهية، من هنا نحتاج إلى برهان آخر يثبت لنا أن الوجود ليس بجوهر. علامة جاء بأي برهان؟ قال الجوهر ماهية، وبما أن الجوهر ماهية فليس الوجود بجوهر، لأن الجوهر ماهية والوجود ليس بما هي. نقول ما رأيك فيما لو عرفنا الجوهر بأنه وجود يتحقق لا في موضوع، وجود يتحقق لا في موضوع، حذفنا كلمة الماهية، كيف نثبت أن الوجود ليس له جوهر؟ نفس الجواب الذي ذكرناه ومحل البحث أن في الحقيقة والواقع الكلام في حقيقة وجود لا بشر، يعني بغض النظر عن تعينها أنها ممكنة أو واجبة أو جوهر أو حرف، نفس حقيقة الوجود بما هي حقيقة هي ليست بجوهر ولا بعرض، لأنه متى يكون الوجود جوهرا يكون عرضا؟ إذا تعين، يعني إذا أخذ بشرط شيء، إذا كان بشرط شيء كان جوهرا أو، ونحن الكلام في حقيقة الوجود بشرط شيء أو لا بشرط. إذا نقول إنما الجوهرية والعرضية تصدق إذا كانت حقيقة الوجود مأخوذة بشرط، وهذا ليس محل البحث، محل البحث في حقيقة الوجود لا إلا بشرط. ولهذا كان دقيق العلامة المطهري في أصول الفلسفة يقول في الحقيقة والواقع هذا لا يحل المشكلة إذا قلنا أن الجوهر ماهي، يمكن أن نستبدل التعريف بتعريف آخر. فلهذا يكون الجواب دقيقا بالالتفات إلى محل البحث. أين هو البحث؟ هو حول حقيقة الوجود لا بشرط، والجوهرية والعرضية تصدق على الوجود الذي يكون بشرط شيء فلسفي، فالمطلب دقيق وبالتأمل حريون. تتمة الكلام يا أخي، والحمد لله رب العالمين.